إذن إذا أطلق أهل السنة فقالوا الإيمان قول وعمل، فصلك ابن تيمية فقال يريدون قول القلب وقول اللسان، فالقول قائم باللسان وقائم بالقلب. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب، عرف قول اللسان في الجملة من جهة اللغة، فهل للقلب قول؟ وما مقصودهم في هذا المقام خاصة، خاصة لما قال للقلب قول وعمل وللسان قول وعمل أيضا، ولم يذكر مثل هذا في الجوارح، فهي أعمال في سائر الجوارح. طيب، إذن عمل يقوم بالقلب وباللسان وبالجوارح، وقول يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح، فيحتاج الناس إلى التمييز بين هذه المعاني. قال أهل العلم قول القلب اعتقاده، هو اعتقاده، وقول اللسان نطقه بالشهادتين. وأما بالنسبة لعمل القلب فبقية الأعمال مما تقوم في القلوب، وعمل اللسان بقية الأقوال غير الأقوال الاعتقادية أو التلفظ بالشهادتين. فقراءة القرآن مثلا عمل اللسان، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل لسان، عموم الذكر كتسبيح وتكبير وتحميد كل هذا من عمل اللسان. وأما قوله فتلفظه بالشهادتين أصل الدين، وأما عمل القلب فكما سبق دخل في ذلك محبته وتوكله وخشيته ورجاؤه ورغبته ورهبته، هذه كلها من أعمال القلوب. فهذا هو التمييز بين هذا وذاك. وعمل القلب وعمل الجوارح واضح، سواء كان بنقل الأقدام والخطى إلى المساجد وكالسعي بين الصفا والمروة وكالطواف بالبيت وإنكار للمنكر باليد، لأن هذا من عمل الجوارح، وأيضا أن تحمل شخصا أو أن تحمل له متاعه أو أن تناول شخصا صدقة ونحو ذلك، والركوع والسجود كل هذا من أعمال الجوارح، والقتال بالنفس في سبيل الله جل وعلا كل ذلك من عمل الجوارح، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان، وأدلتها في الكتاب والسنة ظاهرة وواضحة. من أظهر ذلك قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك الذين قاموا بهذه الخصال الخمس الواجبة. فهنا ذكر وجل القلب وهو خوفه وانصداعه من شدة الخوف، هذا عمل قلبي، زادتهم إيمانا حتى في القلب، وبعمل الجوارح، وعلى ربهم يتوكلون عمل قلبي، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون هذه من الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح مع ما فيها من أقوال فالصلاة فيها أقوال: قراءة للقرآن، تكبير، تسميع، تحميد، هذه كلها داخلة في الصلاة. قراءة الفاتحة، التسبيح، التكبير في الانتقال، التسميع عند الرفع من الركوع، التشهد، الصلوات الإبراهيمية، التسبيح حال السجود والركوع، كل هذا قول مع فعله. والإنفاق واضح أنه من الأفعال. إذن هذه الآية انتظمت الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ففي القلب نيته بالنسبة للصلاة وبالنسبة للإنفاق وإخلاصه، هذا مما يقوم بالقلوب. إذن هذه أمور دلت عليها هذه الآية، وأنها من خصال الإيمان. ومن ذلكم أيضا ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب كثيرة، ليس شعبة واحدة كقول المرجئة إنه التصديق فقط. قال شعب، بضع وستون شعبة، فليس شيئا واحدا، وإنما هو يتركب من شعب كثيرة. ثم بيّن ثانيا أن هذه الشعب متفاوتة، ليست على درجة واحدة، لقوله فأعلاها ثم قال وأدناها. ثم ثالثا بيّن أن هذه الشعب تقوم بالقلب واللسان والجوارح، قيامها باللسان لقوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأما في القلب والحياء شعبة من الإيمان. وأما بالنسبة للظاهر من عمل الجوارح، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من عمل الجوارح. إذن هذا الحديث دلنا على هذه المعاني الثلاثة: أن الإيمان تركب من شعب، وأن هذه الشعب متفاوتة في نفسها ليست على درجة واحدة، هذا الثاني، والثالث أن هذه الشعب تقوم بالقلب وباللسان وبالجوارح. وعليه فتبطل مقالتان مشهورتان مخالفتان لهذا الأصل: من يقول إن الإيمان هو التصديق فقط، الحديث رد عليه، لأنه يقول بضع وستون شعبة. ومن قال إن الإيمان وإن تركب من شعب كثيرة، لكن إنه كالشيء الواحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهو في درجة واحدة، وهذا غلط، لقوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فما جعل الشعب متساوية، وإنما فاوت بينها وجعلها متفاوتة. لما ذكر ابن تيمية أن الإيمان قول وعمل، وهذا أصل لا بد منه، أعقبه بجملة أخرى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا لا بد من اعتباره في هذا الأصل، لا يكتفى بالقول بأن الإيمان قول وعمل، لا بد من أن يقال أيضا وأنه يزيد وينقص، يزيد وينقص، حتى يفارق الإنسان بذلك مقالة الوعيدية القائلين بأن الإيمان لا يتصور أن ينقص وهو باق، نقص يعني أنه زال تماما. ولكن عند أهل السنة أنه يزيد وينقص، يزيد حتى يكمل الإنسان الإيمان، وينقص درجات حتى ربما ما بقي منه إلا مثقال ذرة من إيمان، ينقص نقصا شديدا. فإذا ذهب أصله ذهب كله، وعليه إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الأصل فيه من جهة أخرى بعيدة أي إلى الأفهام لكنها صحيحة، فيه رد أيضا على المرجئة. قلنا هو هذا الكلام فيه رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لكن أيضا من تنبه فيه رد على المرجئة، لأن المرجئة جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، وقالوا التصديق لا يزيد ولا ينقص، فهو شيء واحد. ولهذا إخواني الزيادة تتعلق حتى بما يقوم في القلوب، ولذلك شيخ الإسلام أطلق قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، طاعات اللسان، طاعات الجوارح، طاعات القلوب، معاصي القلوب، معاصي اللسان، معاصي الجوارح. إذن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما سبق من تلاوة آية الأنفال، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها التصريح بالزيادة. قالوا والزيادة تقتضي وجود النقص، لأنه قبل الزيادة ليس هو كحال من ازداد. وقد جاءت الأدلة صريحة أيضا ببيان النقص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، مع قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله ذلك أضعف الإيمان يفيد أن الإيمان يزيد وينقص. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فأشار إلى قوة الإيمان وإلى ضعف الإيمان، ليس المقصود قوة الأبدان وضعف الأبدان، إنما هو قوة الإيمان وضعف الإيمان. المؤمن القوي أي في إيمانه، والضعيف أي في إيمانه، فهو وصف لشيء تلفظ به وهو إيمان هذا المؤمن بين قوة وضعف، وغير ذلك من الأدلة كإخراج العصاة من النار الذين في قلوبهم وزن شعيرة من إيمان أو ذرة من إيمان، فهذا يفيد تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. بعض الناس دخل الجنة ويدخلها بلا حساب ولا عذاب في أعلى الدرجات، ومن الناس ناس يحاسب ويعرض عليه ويسلم من العذاب، ومن الناس ناس يحاسب ويناقش الحساب فيعذب، إذا ليسوا على درجة سواء. وإذا تدبرت ما أعد الله في الجنة من نزل مع تفاوت الدرجات لأدركت أن ذلك بسبب تفاوت الناس في دينهم وإيمانهم. والأدلة أكثر من أن تحصر، ولذلك كانت من المسائل المشهورة، ليس المسائل الخفية، من المسائل المشهورة. كلما تمع الإنسان في الأدلة في الكتاب والسنة أدرك هذه الحقيقة. الإيمان يزيد بالطاعة، ذكرنا فيما قبل أن الإنسان يزيد إيمانه حتى في قلبه، ليس فقط بطاعة الجوارح واللسان، بل لو تدبر الإنسان جيدا وأدرك حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن لعلم أنه كلما كمل الإيمان في القلب مع صحة الإرادة مع عدم وجود الموانع التي تمنع الإنسان من العمل الصالح فإنه ولا بد أن يعمل خيرا، لا يمكن أن لا يعمل. وكلما ضعفت هذه الحقائق في القلوب ضعف العمل بحسبها أيضا. ولهذا جاء الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعليه فما في القلوب يتفاوت ويتفاضل، قال أهل العلم حتى التصديق يتفاضل فيه الناس. هذه الأمور الوجدانية والأمور العلمية يتفاوت الناس فيها. قال ومن أبرز الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا عن الخليل عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو مؤمن مصدق بأن الله يبعث من يموت وأنه يحيي الموتى، ولكن مع هذا الخبر الذي حصل به يقين عنده يريد زيادة اليقين، يريد زيادة في اليقين، ولهذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا يفيد تفاوت ما في النفوس من المعاني والعلوم والعقائد والحقائق ونحو ذلك. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العلوم ليس المخبر كالمعاين، فما تجده من علم إذا سمعت بالخبر يثبت عندك وتتيقن، فإذا شاهدت ما أخبرت عنه ازددت يقينا. فليس المخبر كالمعاين. إذن لكل هذه الأدلة قال أهل العلم إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. والسلف كان يقولون اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، وإن من فقه الرجل أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، أي مزداد من الإيمان أو هو منتقص منه. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل التحقيق إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يصير باليا قديما. والإنسان إذا طال عليه الأمد يخشى عليه من قسوة القلب، وإذا طرأت الذنوب وتراكمت ربما اسود القلب. إذن فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. إذن عندنا في هذا الأمر الخاص من أصول أهل السنة في الإيمان لاحظ أمرين لا بد منهما فيما يتعلق بمسمى الدين والإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل، والأمر الثاني أنه يزيد وينقص. إذا أردت باختصار أن تعرف قيمة هذين الأمرين في تعريف الإيمان فإنك إذا قلت قول وعمل فارقت مذاهب أهل الإرجاء، وإذا قلت يزيد وينقص فارقت مذاهب الوعيدية باختصار. ولهذا لا بد منهما، لأن الإنسان قد يقول إنه قول وعمل فيتخلص من مذاهب الإرجاء ولكن لا يتخلص من مذاهب الوعيدية. ولذلك شيخ الإسلام بعد ذلك رحمه الله ليفرق وليدلل على هذه ذكر وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. طيب، وأيضا لا بد من القول بأنه يزيد وينقص، بأنه يزيد وينقص. إذن قول وعمل لتفارق مذاهب المرجئة، تفارق مذاهب المرجئة. لو قلت قول وعمل لا يكفي هذا، حتى تفارق مذهب الوعيدية فتقول يزيد وينقص، تقول يزيد وينقص. فلا بد من ملاحظة الأمرين. ولاحظ هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يتطرق لمسألة الاستثناء في الإيمان ولا مسألة أن الإسلام هو بمعنى الإيمان أو يفارقه أو نحو ذلك. أهم شيء أن تضبط الأمرين. وما بعده من أن الإيمان هل يرادف الإسلام أو هل يجوز الاستثناء في الإيمان أو لا يجوز، فهو مرتب على ما سبق، خاصة مسألة الاستثناء، خاصة مسألة الاستثناء. وإلا فهنالك من أهل العلم من قال الإسلام هو الإيمان، من أهل العلم، من أهل السنة قالوا الإسلام الشرعي وهو الإيمان بلا فرق. ومنهم من قال هو غيره، ومنهم من فصل فقال إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، أي في المعنى إذا اجتمعا كان الإيمان للأمور الباطنة والإسلام للأمور الظاهرة، وإذا افترقا شمل كل واحد منهما الآخر. فالإسلام إذا أطلق وحده وأفرد بالذكر يشمل أعمال الإيمان، والإيمان إذا أطلق فإنه أيضا يشمل الإسلام. وبرهان هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه أمور كلها وردت في موضع واحد، فذكر للإيمان معنى غير معنى الإسلام، غير معنى الإسلام، فخص الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. طيب، في آية الأنفال التي تلونا من قبل الكلام عن المؤمنين، فذكر فيهم أعمال الإسلام الظاهرة وهي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فذكر الصلاة والإنفاق ومنهم الصدقات الواجبة الزكاة، ذكرها في حديث جبريل في الإسلام، وهنا ذكر في الإيمان، فدل على أن لفظ الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، وأن الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان. طيب، إذن أهم شيء في هذه المسألة، مع أن تلك الأمور أيضا فيها أهمية بلا شك، ولكن هذا الأهم أن يذكر في الإيمان أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. لاحظ، قال بمطلق المعاصي والكبائر، هو يساوي أن تقول لا يكفرون أهل القبلة بكل معصية وكبيرة، بكل، بخلاف ما لو قلت لا نكفر أهل القبلة بذنب، في فرق بين التعبيرين، لو قلت بكل ذنب وبين قولك بذنب، لأن بعض الذنوب يكفر بها لكن لا يكفر بكل الذنوب، توجد الذنوب لا يكفر بها، لكن لو قلت لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب هذا يفهم أنك لن تكفره بأي ذنب كان، وهذا فيه ما فيه من الذنوب ما يكفر بها، كالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، هذه يكفر بها، هي الذنوب. ولكن لو قلت بكل ذنب يفهم أن بعض الذنوب يكفر بها، صحيح، وأن بعض الذنوب لا يكفر بها، لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب عمله، ويساوي قول ابن تيمية لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني مش كل معصية نكفر بها ولا كل كبيرة نكفر بها، بل من الكبائر ومن المعاصي ما يكفر به، وهنالك معاصي لا يكفر بها بمجرد ارتكابها، وإنما إذا انضم إليها شيء آخر كاستحلال الذنب أو جحد الفرائض، لكن بمجرد ارتكاب لا يكفر به. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج خاصة، قالوا من ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإيمان ويدخل الكفر. قالوا عندنا منزلتان، الإيمان والكفر، ولا توجد منزلة بينهما، فمن خرج من الإيمان ما هو إلا الكفر. ولا تنسى أنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد، ذهب بعضه يعني أنه ذهب كله. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ يرد على هؤلاء الخوارج، سيأتي ذكر المعتزلة لاحقا إن شاء الله، ويخرجوا من الإيمان لكن لا يدخلون في الكفر. والكلام الآن في التكفير، هل نقول هو كافر خارج من الملة؟ المعتزل عندهم كلام آخر، أما الخوارج فيقولون نعم هو كافر خارج من الملة. شيخ الإسلام رحمه الله هنا رد بقاطع في ثبوته ودلالته، لا يمكن أن ينازع فيه مسلم تدبر هذه النصوص. يقول بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، هذا رد. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، أين الدليل؟ كما قال سبحانه في آية القصص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من أخيه، الأخوة المراد منها أخوة الإيمان. وسبحان الله، أشار شيخ الإسلام هنا في هذا الاستدلال وهو يتعلق بالقتل الذي جاءت فيه نصوص شديدة، صحيح؟ يعني هو ذكر ذنبا الأدلة فيه في بعضها قد تلتبس جدا على الإنسان، من التخليد في النار كما في الآية، ومن أنه ما زال في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما ونحو ذلك. ولذلك هذا المثال يوضح لك بجلاء أن هذه الذنوب التي لم تصل درجة الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر ولا النفاق الاعتقادي، هذه لا يكفر بها أهل السنة والجماعة، بل الأخوة الإيمانية ثابتة بالمعاصي أو مع المعاصي. وذكر الآية الأخرى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال أهل العلم سمى الطائفتين ووصفها بالإيمان، أو وصفهما بالإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهما مع اقتتالهما مؤمنتان، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة في الدين مع وجود هذا الاقتتال الذي هو من أشد الذنوب. ولهم أدلة أخرى عن الأهل السنة في أنهم لا يخرجون هؤلاء العصاة الذين ارتكبوا المعاصي التي دون ذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر إلى آخره، يخرج من الملة لأدلة أخرى. وشيخ الإسلام استطرد أيضا في بيان هذه الحقيقة لأدلة أخرى، وإن أوردها فيما يتعلق بالوعيد ولحوق الوعيد. فلاحظ أن المسلمة في الزواج والتزويج لا بد من كفاءة لها في الدين، يتزوجها المسلم لا غير، وأبيح للمسلم مع ذلك أن يتزوج بالكتابية. طيب لاحظ معي، لو كان من وقع في معصية خارجا من الملة فكيف نزوج المسلم بالمسلمة؟ وقل لي كيف يكون العقد واستمراره بعد الوقوع في المعصية، هل يفسخ؟ هل من قائل بهذا القول إخوة؟ أو بتعبير آخر، هل نشترط العصمة من الذنوب لصحة العقد؟ فحد قال بهذا القول في تاريخ الأمة؟ وهل قالوا لصحة استمرار العقد لا بد من السلام من المعاصي؟ من قال بهذا أقول سيتعب جدا، وما أظن يصل له عقد زواج، الله أعلم، إلا من عصم الله. والمعروف أن العصمة للأنبياء والرسل، ما أعتقد يسلم أحد. ولذلك في تصحيح عقد الزواج ابتداء واستمرارا مع وجود المعاصي نفهم قطعا أن هذه الذنوب لا تخرج الإنسان من الملة. لاحظ، في تصحيح أنكحة المسلمين ابتداء، صحة العقد ابتداء أي عند إيقاعه، وفي صحته استمرارا، ما يفيد أن هذه الذنوب التي وصفناها لا تخرج المسلم العاصي بتلك المعاصي من دائرة الإيمان، بل هو مسلم مؤمن لكنه ناقص الإيمان بحسب معصيته. قال الشيخ: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة جعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان، وربما قالوا هو فاسق، لكن قالوا هو يوم القيامة في النار. في الدنيا ربما قالوا هو فاسق، وربما قالوا كافر نعمة، ولكن لا يقولون إنه من الكفار في أحكام الدنيا، لعلهم وجدوا تلك القواطع لا يمكن ردها التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بأحكام الدنيا، ولهذا قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين وهو فاسق، ولكنه يوم القيامة خالد في النار. فنحتاج إذن للرد عليه ولبيان أنه يوجد فرق بيننا وبينه. قال شيخ الإسلام: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. يعني المعتزلي لو قال هو فاسق لكنه ليس بمؤمن، قلنا له النصوص تفيد أنه يدخل في اسم الإيمان المطلق. أين ذلك؟ قال الشيخ: في قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، لم يشترط أهل العلم سلامة هذه الرقبة من الذنوب مطلقا. يعني إذا وجد عبد يراد عتقه فهل تشترط عصمته من الذنوب؟ ما قال بهذا قائل قط. وعليه فيوصف بالإيمان مع وجود الذنوب ومع وجود الفسق، فتحرير رقبة مؤمنة. وكل إنسان تدبر هذه النصوص أدرك يقينا أن مقالة المعتزلة ومقالة الخوارج باطلة لا شك فيها. إذن هو مؤمن، أي مؤمن بإيمانه، فاسق بما يفسق به من ذنوبه. ما أخرجناه من الإيمان مرة واحدة، ما قلنا ليس بمؤمن فهو كافر، لا ليس كذلك، لكن في نفس اللحظة لا نعطيه الاسم الكامل والمعنى الكامل للإيمان. مؤمن ناقص الإيمان، إذن لا نعطيه وصفا ينطبق به عليه أنه كمل إيمانه، كما لا نسلبه هذا الإيمان فنقول هو كافر، لا ليس كذلك. ومن أبرز ما يذكر في هذا الموضع ردا عليهم وعلى الخوارج أيضا ما جاء متواترا من أحاديث الشفاعة، قطعية في ثبوتها وفي دلالتها: إذ من دخل النار من العصاة من أهل القبلة يخرج منها بإجماع، لدلالة النصوص. النصوص المتواترة في هذا الباب. ولذلك بطل مذهب الخوارج والمعتزلة. الطائفتان من الخوارج والمعتزلة قالوا بتخليد العصاة في النار، وأصحاب هذه الذنوب التي دون أي أقل من الكفر والشرك الأكبرين ومن النفاق الاعتقادي جاءت النصوص صريحة في أنهم يخرجون من النار إن دخلوها، وقد لا يدخلونها إما لشفاعة قبل الدخول، وإما لعذاب يصيبهم في الموقف أو في القبر، أو مصائب وآلام في الدنيا، أو شفاعات في الدنيا قبل الآخرة، كما في شفاعة المصلين على الجنائز لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه، وقد يعفو الله عز وجل بمحض فضله وكرمه فيعفو ويتجاوز. إذن هنالك أدلة كثيرة، بعضها هي متواترة في لفظها ومعناها، ومجموعها يفيد التواتر المعنوي، بحيث يمكن أن نقول إنها أدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها في أن هؤلاء العصاة ليسوا بكفر، وأنهم أيضا إن دخلوا النار لا يخلدون فيها، هذا أمر جلي. قال الشيخ: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي لا يدخل ذلك الفاسق في اسم الإيمان المطلق، المقصود الإيمان الكامل، لأن الإيمان المطلق هو الجامع لشعبه. خلي بالك، فمن أتى بالواجبات وترك المحرمات حتى إن وقع أحيانا في المعاصي وتاب منها فهو صاحب الإيمان المطلق، لا يخرج من السابقين ولا من المتصلين ما دام أنه يتوب من ذنبه بحسب أعماله. إذن الفاسق الملي الذي هو من أهل الملة من أهل الإسلام لا نعطيه اسم الإيمان المطلق، لأن صاحب الإيمان المطلق موعود بالجنة مطلقا، وهذا معرض للوعيد، أعني من لم يتب من ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين. إذن لاحظ أصحاب هذه الأعمال أنهم إذا فعلوها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المؤمن هنا المقصود المؤمن الإيمان المطلق، وعليه فالإيمان المنفي هنا كماله الواجب، الإيمان المنفي هنا كماله الواجب الذي هو الإيمان المطلق أيضا. ليس المقصود أنه ليس معه إيمان قط، وإلا في هذا وفي غيره من القواطع عند أهل السنة والجماعة ما جاء في الصحيحين وغيرهما في أحاديث البيعة: بايعني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرق، ولا تزن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره إلى الله أو على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به فهو إلى الله. إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. الشاهد في قوله فمن عوقب به فهو كفارة له، هذا يفيد أنه ما زال على إيمان، لأنه يا إخوة لو كان كافرا هذه العقوبات لا تفيده شيئا. أما رأيت المرتد يقتل ردة ولا يطهره هذا القتل؟ ينفعه يوم القيامة؟ لا، لا ينفعه. وبالتالي هذه العقوبات التي جعلها الشارع كفارة للذنوب ما يفيد أن معهم أصل الإيمان، معهم أصل الإيمان، لو لم يكن معهم لما أفادتهم هذه العقوبات شيئا. وأيضا في قوله ومن لم يعاقب به فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا يفيد قطعا أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لانطبقت عليه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنما ينطبق عليه آخرها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا من القواطع عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ولذلك لاحظ أن ابن تيمية رحمه الله يقول لهؤلاء، يقول ابن تيمية رحمه الله في معنى أو حاصل هذا الكلام، انتبهوا معنا إخوة، حاصله أن هذه الذنوب التي اقترن معها نفي الإيمان عن مرتكبها يقصد نفي كمال الإيمان الواجب لا نفي الإيمان كله. ما مقصود هذا لهذه الأدلة؟ وهل في لغة العرب أنه ينفى الشيء ولا يراد نفي حقيقته وأصله؟ قال أبو عبيد القاسم ابن سلام في رسالة الإيمان له، هذا صحيح وموجود في لغة العرب، هذا حاصل كلامي، قال أما رأيت الرجل يقول عن ولده العاق هذا ليس لي بولد، لا يريد نفي الأصل والبنوة وإنما يريد أنه عاق لم يقم بحقوقه الواجب عليه. هذا صحيح ولا صحيح؟ الرجل يقول عن ولده الذي هو من صلبه هذا ليس لي بولد، هل يريد نفي النسب؟ هل يريد نفي النسب؟ إنما يريد أن هذا الولد لم يقم بما يجب عليه تجاه والده، وإن بقي الأصل وهو البنوة. تفاوت أهل الإيمان في الإيمان بهذه المناسبة ذكر له أبو عبيد القاسم ابن سلام كلاما حسنا، فقال الناس متفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يعني الدخول في الدين، وقارن هذا بين كلام ابن تيمية في الأول من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان. يقول أبو عبيد ما حاصله، الإيمان يعني الدخول في الدين، والدين مراتب والإيمان شعب. قال أضرب لك مثلا حسيا بثلاثة، الأول تعتب الدار، المثال الحسي دخول الدار، يريد أن يشبه ماذا بماذا؟ يريد أن يشبه الدخول في الدين بالدخول في الدار. يقول هو الدخول إلى الدار، الأول تعتب يعني تجاوز عتبة الباب ودخل ثم وقف عنده، هل نسميه أنه داخل الدار؟ نعم. واحد هز رأسه بالنفي، لماذا لا نسميه؟ أنا أضرب لك مثال ببيتك، بابك مفتوح ذوق خشة خطوة واحدة، كان قال لك ما خشيت تقول شنو؟ كيف ما دخل؟ دخل بتشاكله طوالي شيل العصر تهاجمه، ولا لا تخشي لا تنتظر خش نص البيت، أول ما دخل رجله دخل جوه هو، بس لو صار ينظر في إشكالية. طيب هذا دخل بخطة واحدة ثم وقف، نسميه داخل الدار صحيح. الثاني مشى خطوات ثم وقف، والثالث وصل إلى ثلث الدار أو إلى منتصفها، كلهم دخل الدار، ولكن هل هم في الدخول سواء؟ لا. قالوا فهكذا الإيمان، فهكذا الإيمان، فهو شعب من الناس من يدخل فيه يسيرا، ومنهم من يزيد، ومنهم من يزداد أكثر فأكثر. على كل هذا مثال حسن. ثم أخيرا قال ابن تيمية رحمه الله: ونقول أي في حق هذا الفاسق الملي الذي معه أصل الإيمان هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني لك أن تقول مؤمن ناقص الإيمان، لا تقول مؤمن وتطلق، طيب تقول ناقص الإيمان، ولك أن تعبر تعبيرا آخر فتقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لم تسلبه الإيمان كلية. قال: فلا يعطى الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه دخول الجنة ابتداء بلا عذاب، هذا هو الاسم المطلق أي الإيمان المطلق. ولا يسلب مطلق الاسم، يعني لا يقال ليس بمؤمن قط، مطلق الاسم يقصد منه أنه لا بد من شيء وعمل ليثبت له ذلك الوصف، فإن لم يوجد فليس بمؤمن قط. يعني معه قدر من الإيمان يصح به أن يسمى مسلما مؤمنا، ليس بكافر، الكفر الأكبر، هذا هو مقصوده. وبالتالي هذا الذي معه أصل الإيمان، إياك أن تقول ليس بمؤمن قط، لا يسلبون مطلق الاسم عنه، ولا يعطونه الاسم المطلق. لكن لما تقول المؤمن هل قلت ناقص الإيمان؟ ما قيدت، أطلقته، فهذا لا يصلح، لا تعطيه الاسم المطلق، لا، الاسم المطلق هو الجامع لكل خصاله وخاصة الواجب منها، بالأخص الواجب منها حتى وإن لم يشمل المستحبات. لكن لو قلت أسلب عنه مطلق الاسم إذا ليس معه من الإيمان شيء قط، وإذا قلت ذلك قد أخرجته من الملة، إذا قلت ذلك قد أخرجته من الملة. هذا هو مقصود ابن تيمية رحمه الله فيما قرئ من هذه الفقرة. وننتقل إلى الدرس الآخر فيما يتعلق بالقواعد المثلى.